خلاف العلماء في قضية أن المرأة إذا كانت عليها ما يصيب النساء عادة تقرأ أو لا تقرأ، والذي يترجع عندي أنها لا تقرأ القرآن لا من مصحف ولا من غيري ولا من غير مصحف، وإنما تكتفي بالذكر، وربما يرخص لها في آية الكرسي والمعوذتين. وأما قراءة القرآن يقول بعض العلماء لا يوجد دليل، بعض العلماء يقول يوجد، المسألة خلافية معروفة. لكنني أقول الجنب من الرجال لا يقرأ القرآن، وكذلك المرأة إذا كانت حائضة لا تقرأ القرآن، والعلم عند الله. هذا بسؤال أم محمد، لأن السؤال يتكرر، ولكن ينبغي ألا يعني يعنف الفقهاء بعضهم على بعض، يعني هذه مسألة فقهية في الفروع، كل من أهل الفقه والعلم والإجابة يختار الرأي الذي يغلب على ظنه أنه صواب.